من هو راوي هذا الحديث وما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وجزاكم الله خيرا. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم في الصحيح، وفي مسند أحمد والسنن الأربع بإسناد صحيح عن أبو هريرة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد عظيم يدل على كفر تاريخ الصلاة، نسأل الله العافية، ولو لم يجحد وجوبها. أما إن جحد وجوبها كفر عند الجميع. إن جحد وجوبها قال إن الصلاة واجبة صار كافر عند الجميع، نسأل الله. لكن لو قال نعم هي واجبة ولكن يتخلف ولا يصلي، فالصحيح أنه يكون كافر بذلك. لهذا الحديث صحيح وما جاء في معناه، نسأل الله العافية. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.